بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الصلاة مكفرة للذنوب. الجن والإنس أيها الإخوة سموا بالثقلين لأنهم مثقلون بالذنوب والمعاصي، والإنسان به حاجة إلى الإكثار من الحسنات لمحو السيئات. وربنا يقول: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. جاء في سبب نزول هذه الآيات عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. قال السعدي علينا وعليه رحمة الله: إن الحسنات يذهبن السيئات، أي فهذه الصلوات الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات، وهي مع أنها حسنات تقرب إلى الله وتوجب الثواب فإنها تذهب السيئات وتمحوها، والمراد بذلك الصغائر كما قيدتها الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. بل كما قيدتها الآية التي في سورة النساء، وهي قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فإقامة الصلوات المفروضات على وجهها الصحيح مع مراعاة فروضها وسننها وأذكارها وخشوعها والطمأنينة فيها يوجب مباعدة الذنوب ويوجب إنقاءها وتطهيرها، فإن مثل هذه الصلوات الخمس كمثل نهر جار يغتسل فيه كل يوم خمس مرات. وقال القاسمي: أشار القاشاني عليه الرحمة إلى سر الصلوات الخمس في أوقاتها بما يجدر الوقوف عليه، فقال: لما كانت الحواس الخمس شواغل تشغل القلب بما يرد عليه في الهيئات الجسمانية وتجذبه عن الحضرة الرحمانية وتحجبه عن النور والحضور بالإعراض عن جانب القدس والتوجه إلى معدن الرجس وتبدله الوحش بالأنس والكدور بالصفاء، فرضت خمس صلوات يتفرغ فيها العبد للحضور ويسد أبواب الحواس لئلا يرد على القلب شاغل يشغله، ويفتح باب القلب إلى الله تعالى بالتوجه والنية لوصول مدد النور، ويجمع همه عن التفرق، ويستأنس بربه عن التوحش مع اتحاد الوجهة وحصول الجمعية. فتكون تلك الصلوات خمسة أبواب مفتوحة للقلب على جناب الرب يدخل عليه بها النور بإزاء تلك الخمسة المفتوحة إلى جانب الغرور، ودارا للعين الغرور التي تدخل بها الظلمة ليذهب النور الوارد آثار ظلماتها ويكسح غبار كدوراتها. وهذا معنى قوله: إن الحسنات يذهبن السيئات. طبعا انتهى كلام القاسم نقلا عن القاشاني. وجاءت أحاديث عديدة في بيان أن الصلاة مكفرة للسيئات والخطايا، سنذكر بعضا منها. أولا، في الحديث عن حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنهم فقال: أيكم يحفظ

أي وظن داود عليه السلام أن دخول الخصمين عليه بهذه الطريقة إنما هو لأجل الاعتداء عليه، وأن ذلك لون من ابتلاء الله تعالى له وامتحانه لقوة إيمانه. ولكن لما لم يتحقق هذا الظن، وإنما الذي تحقق هو القضاء بينهما بالعدل، استغفر ربه من ذلك الظن وخر راكعا، أي ساجدا لله تعالى، وعبر عنه بالركوع لأنه في كل منهما انحناء وخضوع لله عز وجل. وأناب، أي ورجع داود إلى الله تعالى بالتوبة وبالمداومة على العبادة والطاعة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.